وهذا أحد الكرماء يستأذن في أخذ صورة تذكارية من شيخي. أقول جزاك الله خيرا، لا ينبغي تصوير ذوات الأرواح سواء كان الشيخ أو غيره حتى ولو كان الذرة، ولا أسمح ولا أبيح أحدا أن يأخذ صورة لي ولا لغيري، لأن التصوير محرم إلا ما دل إلا ما اضطررنا إليه، مثل صورة الحفيظة والجواز والبطاقة ونحو ذلك. أما ما زاد عن ذلك فإنه محرم، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وأخبر أنهم يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بقادرين على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. وصور المسجد والحجاج لا بأس، صور المسجد المجردة وصور الشجر لا بأس، أما إذا اشتمل هذا التصوير على أرواح ذات أرواح سواء كانوا حجاج أو غيرهم فهذا محرم. نعم.